ذكر الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الأحباب الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منازلا. من لم يبالي من أين يأكل ويشرب فلا يبالي من أي أبواب جهنم يدخل والعياذ بالله. في هذه الليلة القرآنية العطرة والتي تقام تكريما للراحلة الفقيدة هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعطر الجو بروح وريحان مع طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها مع فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط ولأول مرة بقرية كفر الحديدي شرف محافظة الشرقية وفخرا لمحافظة الشرقية علم من أعلام جمهورية مصر العربية والعلم الإذاعي قرأ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنة مركز ومدينة فاقوس. ندعو لقارئنا الجليل بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا.

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا من السماء قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع السماء قال اتقوا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا خير قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم قال فإني

لبيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بطبيعة النفس البشرية أن تحب لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. إن من أنبياء الله من كان حدادا ومن أنبياء الله من كان نجارا وإن من أنبياء الله من كان خياطا. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة من علم من علام التلاوة في جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد الخياط قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالسمعنا مركز ومدينة فاطوس. أيها الأحباب الكرام، الحاج مصباح محمد سلامة والحاج جمعة محمد سلامة.